فقد أفلح وسعد، وقد وفق للخير كله. إن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بعباده. إذا مدحك شخص مدحك بما ظهر له، لأنه لا يعلم منك إلا الظاهر، وأما الباطن فعلمه عند الله. لكن الله سبحانه وتعالى يعلم الظواهر والبواطن، والذي ينفعك هو مدح الله وثناؤه عليه وتزكيته لك وتقريبه وتقريبك إليه، هو الذي ينفعك، هو الذي تنتفع به في الدنيا والآخرة. فالعاقل هو الذي لا يكتفي بمدح الناس له، العاقل الموفق في حياته هو الذي لا يكتفي بمدح الناس له، لأن الناس ليس بأيديهم جنة ولا نار، إنما هما بيد الله سبحانه وتعالى. والعاقل هو الذي يعرض نفسه على أوصاف المؤمنين المذكورة في كتاب الله الكريم في أول سورة البقرة، في أول سورة الأنفال، وفي آخر سورة الفرقان، وفي أول سورة قد أفلح المؤمنون، في آخر سورة المعارج، إلى غير ذلك، في سورة الأحزاب، إلى غير ذلك من الصفات التي ذكرها الله في كتابه، وبينها أيضا رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، فهما المنهج الصحيح والسليم لكل مسلم ومسلمة من الإنس والجن، العمل بالقرآن الوحي الموحى به من عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا العمل بالسنة النبوية، والتي هي أيضا وحي من عند الله، كما قال الله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القولية والفعلية والتقريرية، تلكم هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العمل بالكتاب والسنة وعلى فهم سلف هذه الأمة، على فهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، إذا أردت أن تسعد في الدنيا والآخرة. أولى هذه الصفات الحميدة، وهي تنقسم إلى قسمين، هذه الصفات المذكورة كما قلنا 14 وصفا لعباد الرحمن، و14 صفة لعباد الرحمن، وتنقسم إلى قسمين، إلى صفات فعلوها لأنها ممدوحة وكريمة وطيبة أحبها الله وارتضاها الله، فهم يفعلونها ويحافظون عليها، وإلى صفات تركوها لأنها ذميمة ولأنها قبيحة. فالله جمع بين هذه الصفات التي فعلوها والتي أيضا اجتنبوها، لأن الإسلام حلال وحرام وفعول وتروك وترغيب وترهيب، افعل هذا واجتنب هذا، فيكون مجموع هذا هو الدين وهو الإسلام وهو الإيمان الذي أحبه الله وارتضاه الله وشرعه الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشرح هذه الصفات يحتاج إلى وقت، لكن نختصر من باب ما لا يدرك كله لا يدرك جله. فأول هذه الصفات قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بدأ بهذين الوصفين الكريمين الممدوحين، وصف يتعلق بالفعل والآخر يتعلق بالقول، وصفهم في أفعالهم ووصفهم في أقوالهم، أفعال حميدة وأقوال حميدة وكريمة. وقدم هذين الوصفين على غيرهما لأهميتهما ولأنه يحبهما، وإلا ففي الأوصاف الآتية ما هو أهم منهما؟ فقال: الذين يمشون على الأرض هونا، هؤلاء هم عباد الرحمن، لا يمشون مشية المتكبرين والمتبخرين والمتجبرين والمعجبين بأنفسهم، وإنما يمشون مشية المتواضعين الذين يمشون على الأرض هونا، متواضع، يعلم أنه إذا كان اليوم صحيح البدن سمين الجسم فسيأتي عليه يوم يكون ضعيف البدن، ربما مشى على ثلاث أو على أربع، الثالثة عصا والرابعة عصا أخرى، فهو من الآن يتواضع لله، عسى الله أن يمن عليه بالصحة التامة، فلا يحتاج إلى ثالثة ولا إلى رابعة، إن هو تواضع من الآن، تواضع من الآن، يمشي بتواضع بدون تبختر وبدون انتفاخ وبدون إعجاب، وإنما يتواضع لله سبحانه وتعالى، حتى وإن حرك المشي قد يحتاج إلى أن يسرع بحسب الحاجة، قد يحتاج إلى أن يمشي بخطوات متقاربة، وقد يحتاج أحيانا إلى أن يمشي بخطوات متباعدة بحسب أعماله، وقد يحتاج للجري أحيانا، الإسلام ما يحرم هذا، لكن بدون افتخار، بدون أن يشمخ بأنفه، متواضع لله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذا الوصف الفعلي الحميد سمى بوصف قولي أيضا حميد، فقال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا خاطبهم الجاهلون بالسب أو بالاحتقار أو بالسخرية أو بالاستهزاء والاحتقار إلى غير ذلك، لا يواجهونهم بالمثل، وإنما يردون عليهم ردا سليما سلاما طيبا، سواء قال السلام عليكم أو قال هداك الله أو الله يهديك أو سامحك الله، أي كلام من الكلام السليم. لا يقابلون العنف بالعنف، ولا السب بالسب، ولا الكلام البذيء بمثله. انظروا إلى هذه الأوصاف الحميدة، وكيف أن الله علمنا كل شيء وأمرنا بكل خير ونهانا عن كل شر، وكتاب الله فيه الهدى والنور والعلم النافع والعمل الصالح، وختم هذه الصفات الحميدة فقال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تلك أول الصفات، وهذه آخر الصفات. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، دعاء لزوجاته ودعاء لذريته ودعاء لنفسه بالخير، ليس كما يفعل بعض الناس، والله المستعان هدانا الله وإياهم، ما عندهم إلا الدعاء بالويل على أهله وعلى أولاده وعلى ماله وعلى نفسه. هكذا تعلم بذاءة اللسان، والله المستعان، وهكذا تعلم الدعاء بالشر، والله المستعان. هذا ليس من أوصاف عباد الرحمن، إنما هو من أوصاف الأشرار. أما عباد الرحمن فيدعون لزوجاتهم بالخير ولأولادهم بالخير ولأنفسهم بالخير: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ما تقر به أعيننا من صلاح الأزواج ومن صلاح الأولاد والبنات، ذرية صالحة وزوجات صالحات تقر بهم أعيننا إذا نظرنا قر النظر وقرة العين إلى المنظور من حسن أدبه، من حسن أدب الزوجة أو أدب الابن أو أدب البنت، تقر العين عليه من حبك له ومن صلاحه وهداه وأدبه وحسن سمته ما نحب أن نصرف أبصارنا عنهم، بخلاف الغضبان إذا أغضبوه فإنه لا يحب حتى النظر إليهم، إلى من أغضب عليه، لكن دعاهم هذا هو بما سمعته: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ثم أيضا لم ينسوا أنفسهم، الله أكبر، واجعلنا للمتقين إماما، إمامة في الخير وفي العلم وفي الدين وفي الصلاح، يقتدى بنا في الخير لا في الشر، في السنة لا في البدعة، في الطاعة لا في المعصية. ما أجمل هذا الدعاء، لأنه من عند الله. الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن ندعو به لأهلينا وأولادنا وأنفسنا، فما أجمله من دعاء وما أحسنه من ألفاظ. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين، والثبات على دينه الكريم الحنيف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا أيها الناس، سمعتم من تلك الأوصاف الطيبة من أوائل صفات عباد الرحمن ومن أواخرها، والآن نستعرض شيئا من ثنايا تلك الأوصاف مما ما بين المقدمة والمؤخرة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في أوصاف عباد الرحمن، عباده الطيبين المؤمنين الصالحين: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فذكر هذه الصفات الثلاث التي هي من قسم الطرق، لأنه كما ذكرت لكم أن هذه الصفات تنقسم إلى قسمين: إلى فعول وإلى طرق. فما سبق يتعلق بالفعول، وهذا يتعلق بالطرق. أيضا قوله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلام. يضاعف له العذاب يوم القيامة، عذاب عظيم على الشرك بالله وعلى قتل النفس المحرمة وعلى الزنا والعياذ بالله، ويخلد فيه مهانا. أما في حق المشرك فعلى ظاهره أنه يخلد في النار، وأما في حق غيره فإن المراد بالخلود هنا في حقه طول العذاب، العذاب الطويل، والله أعلم إلى متى في حال كونه مهان حقير في عذاب في آلام يخلد في مهانة، صلى الله العافية والسلامة، ويعذب العذاب العظيم. ذكر هذه الخصال الثلاث، الأولى حفاظا على العقيدة، والثانية حفاظا على الأرواح، والثالثة حفاظا على الأعراض. فالإسلام يحافظ على العقائد الصحيحة، ويحافظ على الأنفس المحترمة، ويحافظ أيضا على الأعراض. وأما من انتهك شيئا من المعتقد أو من الدماء أو من الأعراض، وكذلك الأموال في أدلة أخرى، فإنه شرع الحدود على ذلك. من بدل دينه فاقتلوه، لأنه وقع في الدين وفي العقيدة، فهذا حد. وكذلك أيضا حد القاتل، وكذلك أيضا حد الزاني. فقال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا من الإنس ولا من الجن ولا من الملائكة ولا من الجمادات ولا من الأشجار والأحجار، لأن إلها نكرة في سياق النفي فيفيد العموم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالنفس التي حرم الله كما تعلمون هي نفس المسلم ونفس الذمين والمعاهد والمستأمن، أربع أنفس حرمها الله. قال: إلا بالحق. لو أنه قتل ارتكب حدا يستحق أن يقتل شرعا، ومرجع ذلك إلى الدولة وإلى المحاكم الشرعية هي التي تقيم الحدود، فلهذا قال: إلا بالحق. ولا يزنون، فإن الزنا حرمه الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمعت الأمة على تحريم ذلك، على تحريم الشرك وعلى تحريم قتل النفس المحرمة بغير حق، وعلى تحريم الزنا، وكل هذا معلوم من الدين بالضرورة. وأحيلكم على ما تبقى من فهم الصفات الأخرى إلى كتب التفاسير، وينبغي لكل مسلم أن يكون عنده من كتب التفاسير، لا سيما تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وكذلك تفسير العلامة السعدي رحمه الله، إلى غير ذلك، تفسير ابن جرير، فإنه أيضا من التفاسير السلفية النافعة، فلا ينبغي أن يخلو بيت من بيوت المسلمين من تفاسير كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلا بد من أن يتدبر المسلم والمسلمة كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واجمع كلمة المسلمين على الدين يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم على الحق. اللهم إنا نسألك أن تهدي شباب الإسلام والمسلمين، وأن تجعلهم قرة عين لآبائهم وأمهاتهم، إنك سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.